العمر يفنى والحياة أحلام والدنيا متاع، يا كم نفس روحت ما حققت مطلوبها، يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. العمر يفنى والحياة أحلام والدنيا متاع، نفس روحت ما حققت مطلوبها، يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. إما تغانمت المراجل قبل ساعات الوداع، بعد وفاتك ما هي بصوبك ولا انت بصوبها، والمرجلة ما هي بسلعة تنشرى ولا تباع، كم ناس يقومون ويطيحون ما فرحوا بها، كم ناس يقومون ويطيحون ما فرحوا بها. روحت ما حققت مطلوبها، يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. اللي مولع بالضياع يروح لدروب الضياع، واللي مولع بالمراجل ما يغر دروبها، الطيب بين ومتعين ما على وجهه قناع، لكن بعض الناس عمياء والجهل عذروبها، لكن بعض الناس عمياء والجهل عذروبها. روحت ما حققت مطلوبها، يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. والغيب ما يعلم لكن العقل سيد الاختراع، اللي اشتغل عقلك عرفت الناس وش في قلوبها، وان كان ما انت مستفيد من الدماغ للصداع، ما غير حظ الصيدليه ما تبور حبوبها، ما غير حظ الصيدليه ما تبور حبوبها. روحت ما حققت مطلوبها، يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع، الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. لا صرت ما تتعب على والنعم قدر المستطاع، صدت ولفت لك ظهرها وعطيتك عرقوبها، واللي أتملكت الكرم والحكمة هو طول الذراع، لا تشغلك نفسك تراك أعطيتها مجوبها، لا تشغلك نفسك تراك أعطيتها مجوبها. حققت مطلوبها، يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها. ولي أتملكت الكرم والحكمة هو طول الذراع، لا تشغلك نفسك تراك أعطيتها مجوبها، والواحد اللي لا كريم ولا حكيم ولا شجاع، مفروض يعطي ثوبها الحرمة ويلبس ثوبها، مفروض يعطي ثوبها الحرمة ويلبس ثوبها. روحت ما حققت مطلوبها، يا من خدع في ضحكة الدنيا ترى الضحكة خداع، لا تأمن الدنيا ولو تضحك لك مع جنوبها.